وديعي الوالد مسموما قد قضى يا مهدي مظلوما وديعي الوالد مسموما قد قضى يا مهدي مظلوما عظم الله لك الأجر يا مهدي عظم الله لك الأجر يا مهدي عظم الله عظم الله لك الأجر يا مهدي عظم الله عظم الله لك الأجر يا وديعي الوالد مسموما قد قضى يا مهدي مظلوما وديعي الوالد مسموما قد قضى يا مهدي عظم الله لك الأجر عظم الله لك الأجر يا مهدي عظم الله لك الأجر يا مهدي عظم الله عظم الله ودعي الوالد ودعي الوالد مسموما قد قضى يا مهدي مظلوما ودعي الوالد مسموما قد قضى يا مهدي مظلوما عظم الله لك الأجر يا مهدي عظم الله لك الأجر يا مهدي عظم الله عظم الله لك الأجر يا مهدي عظم الله عظم الله لك الأجر ودعي الوالد مسموما ودعي الوالد مسموما قد قضى يا مهدي مظلوما ودعي الوالد مسموما قد قضى يا مهدي مظلوما عظم الله لك الأجر يا مهدي عظم الله لك الأجر يا مهدي عظم الله لك الأجر يا مهدي عظم الله لك الأجر يا آخر مرة مأجور ودعي الوالد مسموما قد قضى يا مهدي مظلوما ودعي الوالد مسموما